الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الورع وترك الشبهات أورد المصنف رحمه الله حديث أبي سروعة عقبة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. عقبة بن الحارث رضي الله عنه تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز. هذه المرأة جاءت تسميتها في بعض الروايات بأنها غنية، وأن كنيتها أم يحيى، وجاء أيضا في بعض الروايات أن اسمها زينب. وجمع بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر رحمه الله بين هذا، أنها تكنى بأم يحيى، وأن غنية لقب لها، وأن اسمها زينب. على كل حال، فأتته امرأة فقالت، في بعض الروايات فأتت جارية سوداء أو أمة سوداء، وفي بعض الروايات فجاءت امرأة سوداء، وهذه لا يخالف بعضها بعضا. جاءت جارية، أمة، امرأة سوداء، وفي بعض الروايات أنها جاءت سائلة، يعني تطلب العون، المساعدة، تسأل، فقيرة. فأبطأوا عليها فقالت: تصدقوا علي فإني قد أرضعتكما. فالحاصل في هذه الرواية قالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. هذه المرأة حفظت، وعقبة لم يحفظ، كان صغيرا ولم يعلم بذلك ولم يخبر به، وليس ذلك بلازم في الرضاع. الشاهد أنه ركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ركب من مكة، فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ هذه المسألة سؤال عن العلم، لا سيما ما يتعلق بالأبضاع، هذه في غاية الأهمية، ولا يستكثر عليها أن يركب الرجل بعيره، بل ولا أن يأتي على قدميه من مكة إلى المدينة ليسأل عن هذا. وللأسف فإن من الناس من المسلمين من لا يرفع لذلك رأسا، وكثير من النساء السائلات في مسائل تتعلق بالطلاق والظهار والتحريم وما شابه ذلك، في قضايا معقدة حينما يقال لها: أين الزوج؟ لماذا لا يسأل؟ من أجل أن يستفصل في بعض القضايا، تقول: هو لا يسأل ولا يريد أن يسأل ولا يفكر في هذه الأشياء، ودائما يطلق. بل إحدى النساء ذكرت أن زوجها قد طلقها 9 مرات متفرقات في عدد مختلفة، ولا زالت معه يعاشرها بالحرام 9 مرات. ليس 9 طلقات في لفظا واحد أنت طالق 9 ولا يردد كلمة طالق. لا لا، في عدد مختلفة، 9 مرات وقع لها الطلاق. وكثير من الأحيان المرأة تسأل وهي متحيرة ماذا تفعل، والرجل لا يسأل ولا يريد أن يسأل. نقول لابد من سؤاله من أجل أن يستفصل منه، يذهب إلى القاضي. فتقول لا يمكن أن يذهب وهو لا يهتم بهذه الأمور وليس عنده أدنى استعداد. فهذا الصحابي رضي الله عنه ركب من مكة إلى المدينة ليسأل عن هذه المسألة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني أن عقبة رضي الله عنه يقول أنا لم أذكر هذا، لم تذكر لي هذا، لم يذكره أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني قالت هذه المرأة أنها ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. وهذه المسألة إذا وقعت لإنسان فإن ما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يقال يؤخذ منه أنه يجب عليه أن يفارقها. ما علاقة هذا الحديث بباب الورع؟ له علاقة ظاهرة. فالورع كما سبق إما أن يكون من الورع الواجب، منه نوع واجب، فإذا كان يجب عليه أن يفارقها فإن هذا من الورع الواجب كيف وقد قيل. ومن يرى من أهل العلم أن ذلك لا يثبت إلا بشهادة 2، وأنه لا يقبل بقول المرأة الواحدة، نعم، وهذا قال به بعض أهل العلم، فقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم له كيف وقد قيل وأمره أن يفارقها أن ذلك على سبيل التورع والاحتياط، على سبيل التورع والاحتياط. والذي يظهر الله تعالى أعلم هو الذي المنقول عن جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله أن ذلك يثبت بقول امرأة واحدة، نعم، لا سيما أن ذلك فيه ما فيه من الاحتياط للأبضاع، والأصل في الأبضاع المنع والتحريم. لكن ينبغي أن نفرق في هذا بين صورتين. هذه الصورة التي تقول فيها المرأة أنها قد أرضعت، يعني الترضيع، يعني الرضاء أو الإرضاع المحرم، وهو 5 رضعات المشبعات هكذا يفترض. لكن في كثير من الحالات تقول المرأة بأنها قد أرضعت لكن لا تدري هل هي واحدة أو أكثر. فهنا تسأل هذه المرأة ما هي المدة التي تم فيها الإرضاع، وكم كان عمر هذا الصغير حينما أرضعته. فالذي يكون حديث الولادة يغلب عليه أنه ينام الوقت الطويل، فلو قالت إنها أرضعته في يوم واحد فقط فإن هذا لا يبلغ 5، فلا يحكم بالتحريم. لماذا؟ لأن الأصل عدم ذلك، ولا يقال يحتمل أن يكون هذا الولد من يرضع كثيرا، لا، الأصل أن التحريم لا يثبت بهذا، وأن الرضاع لم يبلغ الحد المحرم، الأصل أنه لا يثبت. وأحيانا تقول المرأة بأنها قد أرضعته ولكن لا تدري مدة الرضاع، لا تذكر، لكن تذكر أنها أرضعته، لكن هذه رضعة واحدة أو أكثر؟ تقول لا أدري، الذي أتذكره أني قد أرضعته. ففي هذه الحال ماذا يقال؟ قال إذا لم تتذكر ولم يثبت عندها أنه 5 رضعات فما فوق مما يحرم، يعني مشبعات، فإن ذلك لا يثبت به حكم التحريم، ولا يقال هي أمه من الرضاع، لأن الأصل عدم ذلك. فنفرق بين هذه الصورة وبين صورة أخرى، امرأة جاءتنا وقالت أرضعته 5، أرضعته 1 أسبوعا، أرضعته 3 أيام، نعم، أرضعته يوما، أرضعته 2 يوم، حسب عمر الطفل أيضا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل ففارقها عقبة. طيب ونكحت زوجا غيره. طيب هذه المرأة الآن إذا كان عندها أولاد وهذا النكاح باطل ماذا يقال في حكم الأولاد؟ يلحقون به وينسبون إليه ولا يقال أولاد زنا ولا يقال عنها إنها زانية مع أن النكاح باطل لم يصادف محلا قابلا. تزوج بأخته العقد لا يقع أصلا. فهذا يكون الإلحاق إلحاق الولد فيه بالنسب بالشبهة. وقد ذكرت في بعض المناسبات أن النسب يحصل به يثبت لأدنى ملابسة حيث لا توجد منازعة حيث لا توجد منازعة. وقوله هنا ففارقها عقبة. طيب إذا كان النكاح لم يصح أصلا فهل يكون ذلك يتطلب تطليقا؟ تزوج بأخته النكاح لم يقع فهل يقال يحتاج إلى تطليق أو لا؟ هذا الذي النكاح الذي وقع من قال بأن ذلك لا يثبت بقول امرأة واحدة يعني حكم الإرضاع المحرم فإنه يقول يطلق وأن هذا من باب الاحتياط يعني التفريق بينهما. ومن قال إن ذلك يثبت بقول امرأة واحدة فيقول النكاح باطل من أصله فلا يحتاج إلى تطليق. طيب إذن ما معنى قوله هنا ففارقها عقبة؟ يحمله بعضهم على أنه فارقها يعني تركها خلى سبيلها فتزوجت برجل آخر ولا يحتاج أن يطلق لأنها ليست في حباله. واضح؟ والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.